نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نحن في مادة علل الحديث، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع باب من أبواب العلل، وهو المروي بالمعنى. تذكرون عندما قلنا إن باب العلة، باب أنا دائما أذكر بهذا حتى تربط بين الأبواب، إن باب العلة يدور على ثلاثة محاور. المحور الأول موجبات العلة، وهذا انتهينا منه وذكرنا أن موجبات العلة تدور بين التفرد والاختلاف مع القرائن المختلفة بالرواية الدالة على الخاص. المحور الثاني أنواع العلل، وهذا تكلمنا فيه في المقلوب وفي المدرج ونحو ذلك. المحور الثالث أسباب العلة، أسباب العلة، وقلنا إن أشهر سببين من أسباب علة الحديث وقوع الراوي في الخطأ، إما أن يعتمد على كتاب والكتاب فيه تصحيح وتعريف وأخطاء فيقع في التصحيح والتعريف، وهذا تكلمنا عليه في اللقاء الماضي، وإما أن يحدث من حفظه فلا يأتي برد الحديث بل يأتي بمعناه الذي يتصور أنه فهمه من الحديث، فيرد الحديث بألفاظ من قبله يظن أنها تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه ألفاظ الحديث الأصلية، فيقع في الخطأ من جراء روايته من معنى. هنا سنتكلم عن الرواية المعنى. خلي بالك لما تفتح كتب مصطلح الحديث تنتهي باب اسمه المروي بالمعنى، لن تجد هذا الباب، مش موجود. طب انا جبته منين؟ الله الله الله الله، أنا جبت منين؟ أنا بألف؟ ممكن، ما هو التأليف والتجميع أن تجمع المتناسب في مكان واحد، أنت قد ألفت بينهم. طيب، من أين أنا جئت به؟ خلي بالك، عشان لما تفتح كتب العلماء تعرف مظنة كلامهم في مسألة إيه الرواية بالمعنى. أولاً، من العلماء من يجعلون المروي بالمعنى صورة من صور التصحيح والتحريف، يعني هي داخلة في التصحيح والتحريف، لأنه كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن التصحيح والتحريف له صور، منها الرواية بالمعنى، مش كده ولا إيه؟ تذكرون هذا؟ أهو في الصفحة التي قبل ذلك، مثال تصحيح المعنى، تصحيح المعنى يعني تصحيح المعنى، يعني هو فهم من اللفظ شيئا ووقع فهمه خطأ فأدى اللفظ بلفظ من قبله يظن أنه يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه اللفظ الأول. إذا من العلماء من يدمج الرواية بالمعنى في باب التصحيح، دي واحدة. أمر آخر، اعتاد العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن تناول مسألة الرواية بمعنى في باب آخر بعيد عن باب العلل تماما، بعيد عن باب العلل تماما. ما هو؟ عندنا باب في علم الحديث في كتب علوم الحديث، باب صفة كتابة الحديث وروايته، في باب كتابة المصطلح. أي كتاب علوم الحديث يعقدون هذا الباب، باب صفة كتابة الحديث وروايته، فيتناولون في هذا الباب أن من روى الحديث هل له أن يروي بالمعنى أن لا بد أن يحكي باللفظ الذي سمعه، فيتناولون هذه المسألة هناك. جميل، فمن هذا لكنهم يتناولونها من جانب الحكم، يعني هل يجوز ذلك أو لا يجوز، ومتى يجوز ومتى لا يجوز، فهم هذا الكلام؟ لكن لا يتناولون باب الرواية بالمعنى من حيث صور الرواية بالمعنى. يعني إذا روى الراوي الحديث بالمعنى فأي شيء يفعل، كيف يتغير الحديث بسبب الرواية بالمعنى؟ ذات الله خير. إذا هذا الباب نحتاج فيه إلى أمرين. الأمر الأول حكم الرواية بالمعنى، هل هي جائزة أو ليست جائزة، وإذا كانت جائزة هل هي جائزة مطلقا أم بشروط؟ هذا لن نتناوله الآن، إنما سنتناوله عندما نتناول في مصطلح الحديث صفة رواية الحديث، كتابة الحديث وإيه؟ والرواية. سنتكلم هناك عن هذا الأمر بالتفصيل إن شاء الله تعالى. اليوم نتناول الرواية بالمعنى كما لو أنها صورة من صور التفصيل، بمعنى صور الرواية بالمعنى التي يقع فيها الراوي خطأ عندما يحدث بالحديث. ماذا يفعل الراوي عندما يروي الحديث؟ ماذا يفعل الحديث؟ كيف يغير فيه ويكون تغييره بالحديث بسبب روايته للحديث بالمعنى لا باللفظ الذي سمعه؟ هنا تتضح المسألة. معرفتك بصور الرواية بالمعنى أهم، لا يعني بلاش نقول أهم، تعتبر مقدمة لمعرفة حكم الرواية بالإيه؟ بالمعنى. لأن لابد من تصور الشيء إيه؟ أولا أنا أقول حكم الرواية بالمعنى، ولا لا أعرف ما هي الرواية بالمعنى، وكيف تقع الرواية بالمعنى، ولا هي أشكال الرواية بالمعنى، فكيف أحكم على شيء وأنا لم أتصوره بعد؟ فاهم؟ يبقى لابد أن تصوري أولا، وهذا الذي سنقوم به هنا. ثم بعد ذلك عندما نتناول حكم صفة كتابة الحديث وروايته، سنتناول حكم رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى، سواء كان في الإسناد أو كان في المعنى. جميل؟ تعالى هنا نشوف وحد الله. صور الرواية بالمعنى. من الرواية بالمعنى، خلي بالك أنا عايزك تتصور المسألة، ها؟ من الرواية بالمعنى أن يعمد الراوي إلى متن أو إثنان، يبقى دي نمرة واحد. أن الرواية بالمعنى كثير من طلبة العلم بل وكثير من الأساتذة لا يتصورون الرواية بالمعنى إلا في المتن، لكن نحن هنا نقرر أن الرواية بالمعنى تقع في الإسناد وتقع في المتن. في المتن مفهوم وستأتي صورة، لكن في الإسناد هقول لك خذها قاعدة. أي تغير في الرواية من قبل الراوي عن الوجه الذي تحمله عن شيخه فهو رواية بالمعنى. يعني لو أن الشيخ مثلا حدثنا حماد، فأنا رويت الحديث عنه فقلت حدثني شيخي قال حدثنا حماد بن زيد، يبقى انا عملت ايه؟ رويت المحن. انا رويت. ليه رويت المعنى؟ لان انا اجتهدت وبحثت فتوصلت الى ان حماد الذي لم ينسبه شيخي هو حماد ابن سلمة. يبقى هذا ناتج عن سماعي ام عن اجتهاد؟ عن اجتهاد. يبقى رويت المعنى لانه من الممكن ان يكون حماد اخر. احتمال كونين محمد اخر وارد ولا مش وارد؟ يبقى هنا انا رويت بالمعنى لانني تصرفت في الفاظ الشيخ، فجئت بالفاظ لم يذكرها الشيخ بناء عن فهمي عن الشيخ لا بناء عن سماعي من الشيخ. فهمت يا عم؟ يبقى ده رويت بالايه؟ بالمعنى. لما الشيخ يقول حدثنا محمد شيخ الأسئلة، حدثنا محمد، فأنا رويت حديثا فقلت حدثنا شيخ الشافعي قال أخبرنا محمد، أنا عملت إيه؟ حفيظه شيخي أنت إيه؟ حدثنا محمد، فأنا ذكرت عن شيخي أنه قال أخبرنا محمد. وهل لي عن حنبلي ولا ايه؟ وكل سواء؟ لا مش كل سواء. هناك من اهل العلم من يفرق بين حدثنا واخبار، فهذه لها حكم عنده وهذه لها حكم اخر عنده. فاذا كان شيخ قال حدثنا فانا قولته اخبرنا، فهذا معناه ايه؟ هذا معناه أنني نقلت لفظ الأداء الذي تلفظ به الشيخ بما فهمته عن الشيخ لا بما سمعته منه. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الرواية بالمعنى. هذا الرواية بالمعنى. الشيخ قال حدثني محمد ابن علي، فأنا رويت عن الشيخ قال، فقلت قال شيخ حدثنا محمد بن علي وهو ثقه، يعني انا بوثق. لكن هل انا ميزت بين كلامي وكلام شيخي؟ شيخي لم يقل وهو ثقه. من الذي قال وهو ثقه؟ انا. اذا هذا التوثيق بهذا السياق يوهم انه صادر عن الشيء، بينما هو صادر ايه؟ عني. فلا بد ان افصل بين كلامي وكلام الشيخ والا كنت راويا بالمعنى. وقف على هذا، كل تدليل او تصرف في الروايه عن الوجه الذي سمعته من الشيخ يعد روايه بالمعنى حتى وان كان في الاسناد، اما في المعنى فهو واضح. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. ان يعمل الراوي الى مثل او اسناد مروي بلفظ ما فيرويه هو بلفظ من عنده. بلفظ ايه؟ من عنده، ظنا منه ان هذا اللفظ يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه اللفظ الاصلي، وقد يصيب في ذلك وقد يصيب لا شك. إصابته لا تنفي أنه روى بالمعنى، صح؟ لأن الرواية بالمعنى ليست كلها خطأ، منها ما هو خطأ ومنها ما هو ليس بخطأ. فلو أن حماد الذي لم ينسبه شيخي هو حماد بن سلمة، فأنا قلت قال شيخي حدثنا حماد بن سلمة، أنا أصبت أم لا؟ أصبت، لكنني اجتهدت في الرواية وجدت فيها ما لم يتلفظ به الشيخ. لكن إذا كان حماد هذا وحماد بن سلمة فقلت أنا حماد بن زيد، يبقى أنا إيه؟ تصرف مع خطأ. رواية المعنى لكنها وقعت خطأ، وهذا هو المشكلة، أن تؤدي رواية المعنى إلى خطأ يغير شأن الرواية وصفة الرواية وسياق الرواية. طيب، ومنها أي من رواية المعنى أن يكون في الرواية في إنشائها أو في متنها شخص ذكر مبهما أو مهملا. افرق من المبهم والمهمل. المبهم هو الراوي الذي لم يسم، مبهم لم يسم، سهل يعني ايه؟ يعني شيء يقول حدثني رجل ولا يذكر اسمه، يبقى هذا استنى ما تقول حاجه. هل هو ذكر اسم هذا الشيء؟ هذا اسمه ايه؟ ابهام. فاذا سماه باسم لا يعرف به، فمثلا لو قال حدثني محمد والشيخ يروي عن عشر كل منهم اسمه محمد، فهل استطيع ان اميز؟ هذا اسم مهمل، يعني اهملت نسبه. مفهوم هذا الكلام؟ اذا المبهم هو الراوي الذي لم يسم اصلا. يقول حدثني شخص، حدثني جار لنا، حدثني رجل، حدثني بعض اهل البلد، مش كده ولا ايه؟ زي اللي بقى ايه في الصحف اللي عندنا لما يكون عايز في خبر كاتب بس عايزين يروجوا، يقول لك ايه؟ نقلا عن مصدر مسؤول. طب ما كده ايه؟ فين هو اسمه ايه؟ مصدر مسؤول. هو مسؤول عن ايه بقى؟ ممكن يكون مسؤول عن نفسه، ها؟ مسؤول عن اولاده، وكل الناس مسؤوله، كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيات. فهو يقول لك ايه؟ نقلا عن مصدر المسؤول، اول ما تلاقيه يقول كده اعرف ان الخبر كذب. على طول. زي مرة رئيس التحرير، دي قصة معروفة عندنا في الثمانينات. رئيس التحرير بتاع إحدى الصحف القومية اقترب وقت نشر الصحيفة، وهناك عمود كامل في الصحيفة فاضي، ليس فيه ما يكتب فيه، ليس عندهم ما يكتب فيه. فذهبوا إلى رئيس التحرير وقالوا يا رجل العمود دوت هنحط فيه ايه؟ هننزل الصحيفه كده نقطع عمود؟ فقالوا لا، اكتبوا خبر الابيليسيا غرقت في البحر، اكتبوا خبر ان في واحد بيقرا ولا حد يعرف ان دي فين. والناس بتقول الناس بتعدي، المهم ايه؟ الا الكلام وخلاص. فكتبوا ايه؟ الخبر. فالخبر ما غطاش العمود كله، يا دوبك اخذ نصف العمود والنصف الاخر ابيض. فذهبوا الى رئيس التحرير، يا رئيس الخبر ما غطاش العمود كله. قال لهم كذبوا الخبر ومشي حالك، فاهم؟ فلما اول ما تلاقي في الصحف المنشور يقول لك نقلا عن مصدر مسؤول، اعرف ان هو ايه؟ خبر كذب. لانه لو كان كذب هيقول نقلا عن فلان ابن فلان ابن فلان، ده يعني ايه؟ توثيق لايه؟ للخبر. فيعمد بعض الرواة الى تبيين المبهم، ان يقول المبهم ده اللي هو الشخص الذي لم يسب هو فلان ابن فلان، او تعيين المهمل محمد ده هو ابن فلان، بيعينه من ايه؟ من جمله مين من اسمه محمد. يبقى دوت عمل ايه؟ روى الروايه كما سمع عامل شيء ام تصرف فيها؟ تصرف، صح؟ طبعا اسماء الاشخاص احيانا تقع في الاسناد واحيانا تقع في المس، يعني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في السنه ام في المس؟ في المس، لان الرجل لم يروي شيئا انما هو طرف في القصه. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يساله عن كذا وعن كذا وعن كذا، هذا الرجل في المس، هل ممكن ابيت به؟ لا، ياتي بعض الرواه فيسميه، قد يصيب وقد يخطئ. إذن الإبهام وكذلك الإهمال أحيانا يقع في الإسناد وأحيانا يقع في المس. من غير أن يبين أن ذلك باجتهاد منه وليس مما تحمله عن تلكه. جميل. مثال. شوف المثال يوضح المقال، مش كده ولا ايه؟ طيب ما هو حسان ابن ابراهيم الكرماني؟ والراجل ده ضعيف معاك. عن ابي سفيان، عن ابي سفيان ابو سفيان كنيه لرجل اسمه طريف ابن شهاب العدل. يبقى ابو سفيان ده ايه اسمه؟ ايه؟ طريف ابن شهاب العدل. عن ابي رافع عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افتتاح صلاه الوضوء والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها. طبعا الحديث صحيح بروايه اخرى، هنتكلم عن الروايه ماشي. حسان بن ابراهيم روى الحديث هكذا مره من المرات، عن ابي سفيان عن ابي نضر الى اخره. جميل، هنا مفيش اشكال لانه روى الحديث كما سمعه. جميل، لكن بقى ايه؟ مرة من المرات حد يتهم أن أبو سفيان، يبقى هو أبو الرجل الذي يسمى سفيان. مين سفيان دوت؟ سفيان الثوري. فقال لك بقى إيه؟ يبقى أبو سفيان دوت هو أبو سفيان الثوري. طب سفيان الثوري اسمه إيه؟ سفيان بن سعيد بن مسروق. يبقى مين اللي في الإسلام بحسب اجتهاده؟ سعيد بن مسروق. فرواه مرة فقال عن سعيد بن مسروق عن أبي نصر. عمل إيه ده؟ لما تصرف في الرواية واجتهد في معرفة من هذا المكلف بأبي سفيان، توصل هو باجتهادي أنه والد الإمام سفيان الثوري واسمه سعيد بن مسروق، فصار يرويها عن سعيد بن مسروق مسميا إياه، فوقع في الخطأ. فجعل الحديث عن راوي اخر بينما هو من حديث طريق ابن شهاب العدل. فاهم؟ شفت بقى الاجتهاد؟ هو دايما الاجتهاد يودي في مشاكل. يعني اجتهاد من ليس عنده آلة الاجتهاد لما يجتهد بقى يخربها، كما قال الامام ابن حجر رحمه الله: ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. احنا احيانا ايه يعني؟ انا كنت في مرة من المرات او في فترة من الفترات كنت عايز اجمع كتاب اسميه ايه؟ طرائف المحققين. ايه طرائف المحققين؟ يعني الاخطاء التي تستدعي الضحك والدهشة والتعجب، يعني خطأ عادي، خطأ كده يدل على جهل اللي بيكتب ده. زي مرة في المرات لقيت في بعض الكتب الإمام بيقول إيه؟ فلان اختلط بآخرة. يعني اختلط بآخرة؟ يعني اختلط في آخر حياته. جميل؟ ده مصطلح علمي معروف. فلان اختلط بآخرة أي في آخر إيه؟ حياته. فجيب اللي هو بيحقق في الكتاب ما فهمش اخر دي. قاعد يبحث اخر اخر اخر ما انا اتكلم بقى ايه سهل. فلم اخر اسم بلد. تصور ان الامام يقول اختلف الاخر اي البلد التي تسمى اخر. طب فين فين البلد دي؟ على كوكب الارض ولا في كوكب اخر؟ ما هو الاجتهاد من غير متاكد. طب ده لو سكت مش كده استنى؟ كان حد هيقول لي ما تكلمتش فيه؟ لكن لما اتكلم بكلام مضحك مضحك صار ايه؟ صار يتنظر. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يكفيك واحسك الصوت. لكن بعض الناس لازم تتكلم. طيب ابو سفيان هو طريق ابن شهاب العدوي، وهو المتكلم بهذا الحديث، وهو ضعيف واهي، غير ان الكرماني ظنه سعيد ابن مسروق والد سفيان الثوري. جميل؟ قال لك ابو سفيان التقت ابو هنا بمعنى والد يعني. ها؟ فرواه مره اخرى على ما توهم باسمه ونسبه. فقال عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة فأخطأ في ذلك. فهمنا بقى الرواية المعنى أو الرواية المعنى في السند والحماس في السند أدت إلى خطأ فاحش، وهو خطأ فاحش لأن سفيان الثوري أبوه ثقة بينما طريق ابن جهاد ضعيف، فجعل للحديث إسنادا آخر ظاهره الصحة بينما هو في واقع الأمر ليس صحيح. ومنها اختصار الحديث، من الرواية بمعنى اختصار الحديث، يعني الحديث يكون طويل هو يختصره في جملتين ثلاثة، وهذا طبعا له شروط كما ذكرنا في أول الدرس أننا سنتناوله عندما نتكلم في باب صفة إجابة الحديث وروايته، صح؟ لكن هناك من اختصر الحديث فأخطأ. تعال، ومنها اختصار الحديث بأن يجتزي على بعض ولا يذكره كاملا، وقد يصيب في ذلك وقد يصيب، حيث يكون ما تركه من الحديث لا يكلف فهم الحديث الا به، فالاختصار حينئذ يكون خطا ام بالبعيد. في عندنا في الاحاديث بعض الالفاظ لا بد من ذكرها لفهم الحديث، زي الاستثناء، زي الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب الا كلف الصلب. فتخيل واحد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وسكت، بقى ماذا فعل؟ جعل النهي مطلقا بينما الحديث فيه استثناء، فلا بد هنا من ذكر الاستثناء حتى لا يساء فهم الحديث. فالاختصار حينئذ يكون خطأ، الاختصار يكون خطأ لأنك حذفت من الحديث شيئا أساسي في فهم معنى الحديث. جميل هذا الكلام؟ لكن إذا كان ما يحدث في الحديث لا يؤثر في فهم الحديث فهذا جائز كما فات. والاختصار له صورتان، والاختصار له صورتان، الصورة الأولى أن تكون الرواية مستميلة على أكثر من جملة، فيعني الراوي إلى جملة أو أكثر منه فيرويها الإنسان الحديث، يعني حديث عبارة عن جمل كل جملة يقوم بها معنى مستقل، كل جملة يقوم بها معنى مستقل ولا تترتب جملة على جملة. نعم نحن نؤمن بأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كله إذا قرن النبي بين أمرين فلا بد أن يكون هناك علاقة بين هذين الأمرين، لكن قد تكون تلك العلاقة مع وجودها إذا فصل بين الحديثين لا يفصل المعنى المقصود من الحديث كما سيأتي معايا. تعالى مثال ما وقع من ذلك فوائد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدع حاضر لباغي، يعني الحاضر والباغي ما شاء الله واقعي، ولا تناجسوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يحسب على سبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها أي جرتها لتكفأ ما في إلائها ولتنفع فإنما لها ما كتب الله لها. هذه الجمل لا شك أن هذه الجمل بينها علاقة، وهو إيه؟ عدم الجواز أن تناجس أخاك المسلم فيما رزقه الله. هذه الجمل كلها تدور في هذا المعنى، صح الكلام؟ لكن إذا قلنا مثلا قال رسول الله لا تناجس، هل هذا المعنى؟ النجس معروف والنهي عنه معروف، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هل هو يحتاج إلى جملة لا تناجده؟ هل يتوقف المعنى على ذكرها؟ لا، إذا كل جملة يمكن أن تفرض عن أختها، يمكن أن تفرض عن، ولا يفسد المعنى المقصود من الحديث. وإن كنا نؤمن بأن هناك علاقة بين كل هذه الجمل بعضها بعضا، جميل؟ فهذا الحديث مشتمل على عدة جمل، كل جملة تتضمن حكما مستقلا وليس بينها تعلق، بحيث إذا اقتطعت جملة أدى إلى فساد المعنى، بل كل جملة قائمة بذاتها فهي كالحديث المستقل. فهمنا بقى المعنى الاختصار الجائز والاختصار غير الجائز. ولهذا روي بعض جمل هذا الحديث مستقلة عن باقي جمله، ولم ينكر ذلك أهل العلم ولا اعتبروه خطأ ممن فعله. مفهوم هذا الكلام؟ هنا بقى بنركز على التنبيه على هذه النقطة المهمة. ولا يخفى أنه قال لما يشتمل الحديث على جمل إلا لتناسب بينها، وإن كان يخفى التناسب في بعضها على بعض، فهذا مثلا يتضمن النهي عن مزاحمة المسلم في البيع والنكاح، وهذه إن تعلقت بالبيع والنكاح فقد اشتركت في معنى عام، وهو النهي عن مزاحمة الآخر في حقه الشرعي، جميل؟ ومع ذلك ففصل جملة من هذه الجمل لا يختل البيان بفصلها ولا تختلف الدلالة بتركها. الله أعلم، فهمنا ولا ما فهمناش؟ إذا هذا اختصار جائز وموجود بالفعل، مفهوم الكلام؟ لكن بقى مثال ما وقع لذلك خطأ، هنا بقى يأتي ليه الخطأ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرجن، أي من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ده حديث صحيح بيتناول إيه؟ أن من كان في صلاة، إذن هو متلبس بالصلاة وليس خارجا عن الصلاة، في داخل الصلاة، ثم اعتراه شك أو وسواس، هل أحدثت أم لم أحدث؟ هل أحدثت أم لم أحدث؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يرشده لا تخرج من الصلاة إلا إذا تيقنت من وقوع الحدث، لأن الشك إنما يدفع بالإيه؟ باليقين، جميل؟ إلا إذا تيقنت من وقوع الحدث، كيف يكون ذلك التيقن؟ بعلامتين، أن يسمع صوتا أو يجد إيه؟ ريحا. طيب هل من هو داخل الصلاة في ذلك كمن هو خارج الصلاة؟ واحد خارج الصلاة شك أحدث أم لم أحدث، ولا يتذكر هل كان على وضوء أم ليس، أم لم يكن على وضوء، فهذا يفعل ماذا؟ ها؟ يأخذ من متيقن، يأخذ من إيه؟ يتوضأ. معايا؟ بخلاف ما تلبس بالصلاة، لأنه إذا تلبس بالصلاة ثم جاء الظن والشك فخرج من صلاة، الشيطان هيلعب عليه، كل ما يخش الله وقف، لا لا دي نشفة أخذ، وده الوسواس القهري والعياذ بالله. وكم رأينا من ابتلي بهذا؟ كان عندنا في مصر الكلام ده مثلا من 25 سنة، شاب كان يصلي معنا في المسجد، كنا احنا نخلص الركعة الأولى وهو لسه في تكبيرة الإحرام، كنت مش عارف الله أكبر، كنا نعلمه ونرسله لكن يدخل يتوضا يستحمى، الصلاة تخلص وهو لسه في الوضوء كده يعني، فجأة لقيناه تغير عننا أسبوع أسبوعين ما بيجيش، فروحنا نزور في البيت نشوف حال ايه ده اللي حصل. فلما ذهبنا لقيناه بقى كويس. ايه يا عم الجيش المكي؟ قال الحمد لله يا عم. الحمد لله ايه الحمد لله؟ انا الحمد ما بقاش عندي وسواس. قلت له ليه؟ قال لي خلاص انا بطلت اصلي فعشان كده ما بقاش يجي وسواس. قلت له ما هو ده مطلوب يا ابني، هو الشيطان مسكك ليه؟ عشان تترك الصلاه، فاذا تركت الصلاه هيجي لك الثاني. هو وصل لايه؟ لاخرك. إيه هو بيوسوس عليك عشان يكرهك في العلاج مش كده ولا ايه؟ فلما انت سمعت الكلام وتركت الصلاه ها هيجي لك ايه تاني؟ انت بقيت جند من جنون. انت خلاص يعني هيقول هيوسوسك ليه؟ فهو ده المشكلة. الوسواس القهري ده انا اعوذ بالله يعني في ناس بيبقى عندهم الوسواس القهري ده الواحد بيشفق عليهم جدا ويتمادى مع ذلك ولا يحاول ان يعالج ايه من نفسه. انا ما عنديش قدره ان انا اعالج بس ده حاجه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا ابني المشكله فيك والعلاج عندك، لكن الشيطان دائما هو الذي يوهمك ان المشكله مش عندك حتى ما تفكرش في الله. فاهم؟ طيب هذا الحديث يبقى بيتكلم عن رجل في الصلاه اعتراه شك، فالرسول ارشده ان لا يخرج من الصلاه الا ان تيقن من وقوع الحدث وتيقن اما اجتماع الصوت او وجود الايه؟ الريح. فجاء الامام شعبه فرواه بلفظ مختصر فقال لا وضوء الا من صوت او ريح. لوه الا من صوت او ريح. يبقى عمل ايه؟ اخذ من الحديث قول الذي فلا يخرجن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، فقال لا وضوء الا من صوت او ريح. اللفظ ده الا يوهم ان هذا حكم مطلق يشمل من هو في الصلاه او من خارج الصلاه؟ مش كده ولا ايه؟ واذا كان بهذه الطريقه لا وضوء الا من صوت او ريح، يبقى على كده بقى النائم لا يتخذ وضوء لا صوت ولا ريح. كده ليه؟ شفت اللفظ المصطفى اوهم معاني غير مراد. النائم كذلك الذي ينزل منه الوجه لا صوت ولا ريح. كده ولا ايه؟ فهنا ايه؟ جاء الراوي بلفظ مختصر فأوهم خلاف ما يقصده رسول الله. فهنا نقول ايه؟ هذا اختصار غير جائز. جميل؟ طيب وجه الخطأ أن اللفظ المختصر أوهم انحصار إيجاب الوضوء من الصوت والريح، فأوهم نفي إيجاب الوضوء من البول، لأن البول قد يكون بلا صوت ولا ريح. والنوم والمس إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح، وكذلك النوم والمس وكذلك الوجه. ومعلوم أن كل ذلك موجب يوجب صح ولا لا؟ يبقى اللفظ الذي جاء به إيه؟ مختصر أفسد المعنى المراد من الحديث، أو أوهم خلاف ما يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم هذا الكلام؟ وإنما اللفظ المطول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لمن كان في صلاته وخيل إليه أنه قد خرج منه الريح، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي بالشك وأن يأخذ باليقين وألا يخرج من صلاته إلا مع تيقنه بخروج الريح، وذلك بسماع الصوت أو شم الريح. والله أعلم. جميل هذا الكلام. شفت بقى هنا العلماء بيتأملوا المتون وينظروا هل الراوي جاء باللفظ الذي سمع أن تصرف فيه، وإذا تصرف هل تصرف فيه تصرفا لا يفسد المعنى أم تصرفا يؤدي إلى فساد المعنى؟ كل ذلك يعتبره علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. يبقى أعداء السنة المحدثون لا يتأملون المتون ولا ينظرون في المتون، هذا جاهل لا يعرف المحدثين ولا مناهج المحدثين اصلا. هو مع ما يعرف عن المحدثين ما لا يعرف عن المحدثين الا ما يكونوا مستغرقون عن علماء الحديث. هو نفسه في علم الحديث وفي كتب علوم الحديث ليعرف مناهج علماء الحديث من المحدثين انفسهم. طيب الثانية، الصورة الثانية من الاختصار، ان يكون الحديث عبارة عن قصة طويلة زي مثلا قصة جبريل في سؤالي عن الاسلام والايمان والاحكام، او قصة بدء الوحي الطويلة، او قصة الابن، او قصة الحليبية. جميل، قصة طويلة تتضمن معاني كثيرة. هل لك ان تأخذ من هذه القصة جانبا من الجوانب التي تناولتها، وإلا تذكر كل جوانب القصة جائز بشرط ألا يفي ذلك الإيه؟ المعنى المقصود. أن يكون الحديث عبارة عن قصة طويلة متضمنة في حكما أو معنى، فيعني برامي فيرويه بلفظ مختصر من قبله مكملا في ألفاظه موضع الشاهد منه ولا يتعرض لباقي القصة. أمين؟ زي ايه؟ تعال نشوف مثال ما وقع من ذلك الصوارع. مثال ما وقع من ذلك ايه؟ صوارع. حديث أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال يسأله يعني يطلب منه ايه؟ صدقة. هذا معنى يسأله، ها؟ فقال يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ بيتك هل في أي شيء؟ قال: بلى، حلت نلبس بعضه ونبسط بعضه، يعني ثوب، ها؟ نلبس بعضه وإيه؟ وإيه؟ ونفرش إيه؟ بعض لننام عليه أو لنأكل عليه أو نحو ذلك. هذا رأس مالي يعني. وقعب أي كوب نشرب فيه من الماء، هذا مال الماء. ثوب يلبس بعضه وينام على بعضه، ثوب يعني ايه؟ يعني قماش. وقعب يعني ايه؟ يعني كوب او كوب لشرب الماء. قال ائتني بهما. الرسول عليه يعلمه ها ألا يسأل الناس، بل من الممكن أن يكسب المال الحلال ولو كان رأس ماله قليلا. فأتاه فيهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذا؟ من يشتريه؟ ممكن واحد يشتريهم على سبيل كرامة النبي صلى الله عليه وسلم يعني. جميل؟ لكن قال: من يشتري هذا؟ قال رجل: انا اخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ ده اللي احنا نسميه ايه؟ المزاد، مش كده؟ اهو يسمى في كتب الفقه بيع من يزيد. بيع ايه؟ من يزيد. طيب من يشتري هذا؟ قال رجل: انا اخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين او ثلاثه. قال رجل: انا اخذهما بدرهمين. فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين واعطاهما الانصاري الى اخر الحديث. قال له: اذهب فاحتفظ الى اخره وتاجر الى غير ذلك واكتسب المال. القصه دي قصه طويله، لكن المعنى الذي تضمنته ويتضمن حكما شرعيا ايه هو؟ جواز بيع المدايه، مش كده؟ اللي هو ايه؟ بنسميه احنا ايه؟ بنسميه احنا ايه؟ ها؟ المزاد، بيع المزايده او بيع من يزيد. جميل؟ جه الراوي اختصر حديث بدل يروي القصه كلها جاب من الاخر، فقال ايه؟ فاختصر احد رواه القصه الطويله فقال: عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. توضا ولا غلط؟ صواب. مش هو فعل هذا؟ فعل هذا، باع هذا القدح وهذا الحلف مزايدة أو في من يزيد. إذا هذا اختصار لكنه أفسد المعنى؟ أم جاء الراوي بالمعنى المقصود من الحديث؟ إذا هذا جاء، هذا جاء. وهذا البيع هو معروف ببيع المزايده، فهذا خطاب جاهل لانه ادى المعنى المقصود من الروايه ولم يغير فيه شيئا. ماشي، تعال بقى نشوف بقى خلافه. مثال ما اوهم خلاف الحقيقه من هذا النوع من الاختصار، حديث علي بن عياش عن شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. كان اخر، ما تبصش تحت، ركز معايا تحت القصه، من القصه ماشيه ازاي. كان الراوي يقول كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. اذا يمكن ان نستدل بهذا الحديث على ان الوضوء مما مس في النار منسوخ. لماذا؟ لانه كان اخر ايه؟ الامرين، الامر المتقدم ها؟ النهي عن اكل ما مسته النار، اما اخر الامرين فيه جواز اكل ما مسته الايه؟ عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، صح ولا لا؟ ده مبني على ايه؟ مبني على ان احنا فهمنا من قوله اخر الامرين ان هناك امر متقدم وامر متاخر، مش كده ولا ايه؟ بينهما تراخي وقت، مش الناس لابد يتحقق فيه التراخي؟ ينفع الحكم الناسخ والمنسوخ يكون في مجلس واحد؟ لا. هذا كان في وقت ثم عدها بشهر وشهرين وسنه سنتين حكم اخر ينسخ الايه؟ الاول. اذا الراوي قال اخر الامرين، لكن هذا النص يوهم ان هناك تراخي بين الامر الاول والامر الثاني فيكون هناك نسخ. لكن اذا قلت اخر الامرين اي اخر الفعلين، الامر ياتي بمعنى ايه؟ الفعل. الامر ياتي بمعنى يقول ايه؟ هذا الرجل فعل امرين، اي فعل شيئين، صح ولا لا؟ فعندما انا افعل مثلا اشرب الان شاي وكمان خمس دقائق اشرب قهوه، اياكي اعلى واسمعي يا جار، ماشي؟ انا الان اشرب شاي، بعد قليل اشرب قهوه، يبقى في امرين عملان لكن بينهما تراخي. هل يدل شرب القهوه على نفس شرب الشاي؟ لا يدل، لانهما امران فعلتهما في مجلس واحد، وليس في القصه او في هذين الصنيعين ما يقتضي نسخ عليه، صح ولا لا؟ وده اللي حصل. القصه اصلا بطولها يتبين منها ان المساله لا تعلق لها بالنسخ اصلا. تعالوا نقرا القصه ما بطولها. هذا الحديث مختصر من قصه طويله ذكرها الامام ابو داود في سننه، وهي عن جابر ايضا قال: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما. يعني الرسول كان مستضافا عند احد او كان في بيت، المهم قرب اليه ايه؟ خبز ولحم خليج يعني فتة يعني. عارفين الفتة؟ عارفين الطريق؟ عارفين الطعام؟ عارفينه هذا؟ طب الحمد لله. ما تتصلوش ليه؟ طيب، قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل. يبقى اللحم ده مسسه النار أم لا؟ بتقولوا خير؟ فأكل. يبقى اكل النبي مما مسته النار. ثم دعا بوضوء اي ماء يتوضا به، فيتوضا به فتوضا به ثم صلى الظهر. هذا الصنيع يدل على ايه؟ يدل على ان الاكل مما مسته النار ايه؟ ها؟ لا يوجب الوضوء. وتوضا؟ يوجب الوضوء صح؟ لكن صلاة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مجرد وضوءه بعد أكله من اللحم الذي مسته النار، مجرد وضوءه صلى الله عليه وسلم هل يعني أنه إنما توضأ من أجل أكل اللحم؟ أليس من الممكن أن يكون توضأ لأنه كان يحتاج إلى وضوء بعيدا عن أكل اللحم؟ وأنا من شوارد هذا الصنيع لا في حد ذاته يحتمل إيه؟ أن يكون إنما توضأ من أكل اللحم أو يكون إنما توضأ لأنه كان محدثا يريد أن يتوضأ لرفع الحدث. جميل ولا لا؟ فإلى هنا ليس هناك ما دليل قاطع على أنه صلى الله عليه وسلم إنما توضأ من أكله لله، صح؟ ثم دعا بفضل طعام، يعني بعد أن صلى الظهر ورجع إلى البلد ما كفل، فقد هذا الباب نفل أيضا. الباب ده عبارة عن إيه؟ سرير ونفل، مش كده ولا إيه؟ أنت فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. الروي ده إيه؟ قال لك إيه؟ القصة دي آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسك النص، صح ولا لأ؟ لكن لما عرفنا القصة تبين لنا أنه أن قوله آخر الأمرين لا يقصد أن هناك ناسخ ومنسوخ، يعني آخر الفعلين في هذه القصة الواحدة زي ما بالضبط كده. الشيخ طارق عوض الله شرح العلل ثم شرح المصطلح، فعل فعلين في مجلس واحد. هل شرح المصطلح ينسخ العلل؟ لا، ما دام ان هناك احتمال ان يكون انما توضأ في المره الاولى من اجل الحدث، يبقى لا دليل في الحديث على ان هذا الحديث يصلح الاستدلال به على ان على نفس ايجاب الوضوء مما مست النار، صح؟ وده اللي قاله العلماء. فهذه الروايه تبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل لحما ثم توضا لصلاه الظهر ثم اكل ثانيه ثم صلى العصر ولم يتوضا، وهذا ما فهمه الراوي فاختصر الحديث وهو فهم صح، لكنه عبر عنه بلفظ اوهم معنى الناس. فإن قوله آخر الأمرين ليس على معنى التراخي، فيكون الفعل المتأخر ناسخا للمتقدم، ها؟ وإنما معناه بحسب الرواية المطولة آخر الفعلين في هذه الواقعة المعينة، كان عمله الأول فيها أنه توضأ بعد أكله مما مسد النار، وعمله الثاني أنه صلى بعد أكله منه دون أن يتوضأ، صح الكلام؟ وقد يكون إنما توضأ في المرة الأولى للحدث لا للأكل، وعليه فلا دلالة في الحديث على النسخ، صح ولا لا؟ ومما يؤكد هذا أن في رواية أخرى رواه الإمام في المسند لهذا الحديث قد نص فيها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما توضأ في المرة الأولى من أجل الحدث، لأنه قال إيه؟ أكل ثم قام فبال ثم توضأ، فصرح بأنه إنما توضأ من أجل الحدث وليس من أجل الأكل مما مست النار، وليس من أجل أكل أي أكله من لحم الشاة. فهمنا بقى؟ يبقى الراوي الذي قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست في النار أوهم خلاف المراد من الحديث، أو هو لم يخبر لكن جاء بلفظ يحتمل معاني، وبعض هذه المعاني غير مراد من الحديث فأوقع الناس في الإيهام. لكن لما رجعنا إلى القصة المطولة التي أصل هذه الرواية المختصرة تبين أن القصة لا دلالة فيها على الناس. فهمنا يا شباب؟ فهمنا يا حبايبي؟ طيب، ومنها أيضا من الاختصار، تفضل يا سيدي. سبحان الله، سبحان الله، يتعمل بالمياه، يؤجر المرء رغم أنفه. احنا لسه جايبين ست القهوة دفنا على الطايف، لو كمان ايه برج عالي، برج التجارة العالمي، ماشي. ومنها ان يكون الحديث وقع بلفظ مجمل يحتمل اكثر من معنى، يعني الحديث نفسه لفظه يحتمل معاني، وهذا معروف، حتى في القرآن الله يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات. المتشابهات التي تحتمل أكثر من معنى. فالله يرشدنا بأن نفهم هذا المتشابه على ضوء ما جاء في النصوص الواضحة البينة المحكمة، صح ولا لا؟ فقد يكون الحديث عن رسول الله من الغرض يحتمل أكثر من معنى. حينئذ إذا أردت أن تفهم الحديث فما صحيحا لابد أن تسترجد به النصوص الشرعية الأخرى لتعينك على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يأتي بعض الرواة فيفهم هو معنى من تلك المعاني المحتملة فيصرح به وينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول لم يقلص إن من روي فهم من الحديث ثم روى الحديث بلفظ من قبله لا يدل إلا على ذلك المعنى الذي هو فهمه من اللفظ المحتمل الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو تعالي جبت حاجة من عنها. أن يكون الحديث وقع بلفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى فيرويه الراوي بلفظ مبين له لا يحتمل إلا معنى واحدا من المعاني التي يحتملها اللفظ الأول فتتضمن روايته جزما في غير موضع له. الحديث محتمل فأتعامل معه على أنه يحتمل معنيين صح ولا لا، ولا يجوز لي أن أغير رد النبي. أنا أفهمه بمقتضى الأدلة الأخرى جائز، لكن فهمي لا أنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما وقع في حديث أبي هريرة مرفوعا كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج يعني نقصان. النقصان نوعان، في نقصان صحة ونقصان كمال. نقصان الصحة يعني إذا نقصت هذا النقص يستوجب إعادة الصلاة، صح؟ لكن نقصان الكمال الصلاة صحيحة لكنها ناقصة الأجر، فكله نقصان. فكلمة خداج تحتمل المعنيين، معنى نقصان الصحة ومعنى نقصان الكمال. أنا أفهم الحديث بناء على الأدلة الأخرى الشرعية التي ترجح هذا الفهم أو هذا الفهم، لكن جاء واحد من الرواة فريحنا خالص، راح جازم بالمعنى المراد وخلاص راح نفسك أهو. والخداج هو النقصان، وقد يكون النقصان نقصان صحة أو نقصان كمال، فهو إذا لفظ مجمل. فرواه وهب ابن جرير عن بلفظ طريق في عدم الصحة فقال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. قال لا تجزئ، يبقى هنا إيه؟ لفظ يدل على نقصان الصحة، إذا الصلاة غير صحيحة أصلا لمجرد عدم إيه؟ قراءة الفاتحة، مفهوم؟ لكن اللفظ إيه؟ الأصلي الذي قاله الرسول يحتمل نقصان الصحة ونقصان الإيه؟ الكمال. أما اللفظ الذي جاء به وهب بن جرير بقوله لا تجزئ فهو جزم بالحكم بأنه نقصان صحة، بينما لفظ الحديث الأصلي لا ليس فيه ذلك الجزم. فاعتبر ذلك من أوهام العلماء غلطوا فيها، قالوا الصواب فهي في ذلك، هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللفظ الذي جاء في هذا الراوي لا تجزئ فهو من تصرفه وروايته بالمعنى، وجاء بلفظ في هذا الموضع أوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جزم بعدم الإجزاء، لأن النبي لم يجزم بذلك، مفهوم؟ ومنها أن يعمد الراوي إلى الحديث. فيرويه بألفاظ من قبله، يعني يغير ألفاظ الحديث يأتي بالمعنى فقط. وهذا أيضا جائز إذا إيه؟ إذا أدى المعنى المراد، وإن كان فيه نوع من المغامرة والمجازفة، لأنه في الغالب تكون بين الألفاظ نوع اختلاف، يظن هو أنها تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه ألفاظ الحديث التفصيل. فمما وقع من ذلك صوابا، شوف بقى الكلام الجميل ده، والأئمة بقى لما بيتكلموا كلامهم من درع. ما وقع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، البخاري نفسه استعمله في بعض المواضع، عن أبي كريب عن حماد بن أسامة، حماد بن أسامة غير حماد بن سلمة، ماشي؟ عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري مرفوعا أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. جميل هذا الكلام، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والملك. هذا اللفظ الذي جاء به من البخاري، العلماء قالوا هذا اللفظ البخاري روى بالمعنى لا بلفظ باللفظ الذي تبعه من شيء، لكن البخاري لما استعمل روى بالمعنى استعملها بالفقه، امام كبير قوي هنشوف. خلفه في لفظه غير واحد، منهم الامام مسلم في صحيح فرواه عن ابي كريب بلفظ: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله في فرق من اللفظين. يجي اللفظ الاول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وهنا مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هو الحياة والموت للبيت أم لمن يسكن البيت؟ من يسكن البيت. فلذلك البخاري قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. الله مثل البيت، فالحياة والموت لا تنسبان إلى البيت، إنما تنسبان إلى من يسكن البيت. البخاري لاحظ هذا الايه المعنى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: توارد هؤلاء على هذا اللفظ وانفراد البخاري باللفظ المذكور يشعر بانه رواه من حفظه او تجود في روايته بالمعنى الذي وقع له، وهو ان الذي يوصف بالحياه والموت حقيقه هو الساكن لا السكن، وان اطلاق الحج والميت في وصف البيت انما هو يراد به ساكن البيت، كما قال الله: واسال ايه القاري اي الاخر. جميل هذا الكلام. فالبخاري هنا لاحظ المعنى الدقيق هذا، فتصرف في لفظ الحديث فجاء بلفظ يؤدي المعنى المقصود من الحديث ولا يفسده، فهذا جائز ايضا، لكن طبعا لا يفعله الا واحد في قدر ايه البخاري، لا يفعله الا واحد في قدر البخاري، امام محدث فقيه امام كبير. ومنها ان يكون الحديث يتضمن هنا مهم قوي، كلام جميل قوي، سلام احنا عايزين نخلص الموضوع كبير قوي خلص دي فايده. ان يكون الحديث يتضمن اصرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل فعل او قول قيل بحضرته صلى الله عليه وسلم، يعني إذا فعل فاعل فعلا أمام النبي والنبي سكت ده نسميه إيه؟ إقرار، صح؟ النبي تكلم، النبي تكلم، النبي فعل، لم يفعل، إنما سكت عن فعل أو قول قيل في مجلسه عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ ده نسميه إقرار وهو جزء من السنة، لأن السنة منها ما هو تصريح ومنها ما هو إقرار. طيب، فيعمد الراوي فيجعل ما أقره صلى الله عليه وسلم يجعله من فعله هو صلى الله عليه وسلم، كما وقع في قصة الحديبية. نقرأ واحد منها: من أمره صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أن يكتب في الصحيفة محمد بن عبد الله، عارفين القصة؟ قال: اكتب محمد بن عبد الله. بعد أن في الأول قال: اكتب اكتب هذا ما تعاقد عليه فلان وفلان ومحمد رسول الله. فقالوا لو كنا نعلم انك رسول الله ما كتبناك ولا حرمناك. اكتب محمد بن عبد الله، انما لا عجبك بمحمد بن عبد الله. فالرسول قال عليه اكتب محمد بن عبد الله. مين اللي بيكتب؟ سيدنا علي بامر من وبموافقه من الرسول صح الكلام. هل الرسول هو الذي كتب؟ لم يمارس الكتاب، هو اصلا ما يكتب صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ وما كنت تكتب من قبله من كتاب ولا تخصوه بيمينك اي جانبك. طيب فعمد بعض الرواة فجعل الكتابة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عد كثير من اهل العلم يعني قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طبعا هذه عبارة يمكن تأويلها، لما اقول مثلا مثلا كتب امير المؤمنين كذا مش بالضرورة يكتب بإيده، اي امر من يكتب كما نقول مثلا ايه فتح امير المؤمنين العراق، اللهم افتح هذا، فتح امير المؤمنين العراق، هو راح بنفسه ولا امر جنوده؟ فقول الراوي كتب رسول الله ليس صريحا في ان النبي هو الذي مارس الكتابه، وانما كتب الامر من يكتب. والروايات الاخرى بينت ان الكتب انما هو علي بن ابي طالب بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. وقد عد كثير من اهل العلم هذا خطا ناتج عن اختصار الروايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، والذي في الروايات المطوله للقصه صريح في ان الكتابه كانت من علي بن ابي طالب وان النبي صلى الله عليه وسلم اقره عليها. يكفى او ان يكون الحديث من فعله هو صلى الله عليه وسلم فيعمد الروي فيجعله من قوله. طبعا احنا عندنا بقى في الفقه فرق بين الفعل والقول، فيمكن ان يتدلى من القول ما لا يستدل من الفعل، ممكن يستدل من الفعل ما لا يستدل من القول. فما ينفعش حديث فعله النبي ترويه بلفظه وقوله او العكس. ليه؟ لان هذا قد يفسد المعنى الذي يستخرجه العلماء رحمه الله تعالى من الحديث. كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا. يقول ايه؟ شرب لبنا. يبقى فعل هذا ولا قول؟ فعل. نعم. ثم تنضنض فعل. جميل. وقال ان له دسما، يعني شرب لبن فتنضنض، وعلل ذلك الفعل الذي فعله بان اللبن له ايه؟ دسم، يريد بالمضمضه ان يتخلص من اثر هذا الدسم. رواه راوي عن ابن عباس بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فان له دسم. فجعله بلفظ النبي وبلفظ الامر، فاقتضى ذلك الايه؟ الوجوب، لان الامر الاصل فيه الايه؟ بينما فعل النبي يقتضي الوجوب؟ لا يقتضي الوجوب، لكن امره صلى الله عليه وسلم يقتضي الايه؟ الوجوب. انظر لما غير الراوي صيغه الحديث فقلبها من الفعل الى القول ادى ذلك الى ايجاب ما ليس بوجه. ومنها ان يكون الحديث بلفظ مطلق، يعني ايه؟ يشمل صورا ايه؟ كثيره، فيرويه راوي بلفظ مقيد بحاله معينه، أو يكون بلفظ عام فيروي بلفظ خاص، أو العكس بأن يكون بلفظ مقيد فيروي بلفظ مطلق، أو يكون بلفظ خاص فيروي بلفظ إيه؟ عام. تعالى حلو الباب ده، جميل. ها احنا لسه بس المحدثين بيعملوا ايه؟ المحدثين مش صحيح وضعيف بس، لا، بيتأملوا كل لفظ في الحديث، كما وقع الامام شعبه بن الحجاج في حديث انس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. ايه الزعفران؟ نفس لونه اصفر كده يصنع منه الايه؟ انواع من الطيب. عامل ده المكياج اللي بيقولوا ده يعني عارفين المكياج اللي طبعا اول شيء النساء. ولذلك النهي عن ذلك خاص بالايه؟ بالرجال. اما النساء هذا جائز لهم طبعا بشروط المعروفه الشرعيه. المهم هذا النهي مطلق ام خاص بالايه؟ اقل عام ولا خاص بالرجال؟ خاص بالرجال. تعالى الإمام شعبة رواه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، فدخل إيه؟ الرجال والنساء في الموضوع، فجاء بلفظ أوهم أن هذا الحكم كما يشمل الرجال يشمل إيه؟ النساء، فهذا اختصار مخل. هذا اختصار إيه؟ مخل. هكذا على رفض العموم في النهي عن التزعفر، وإنما نهى عن ذلك للرجال خاصة وقد عيب ذلك عليه. وكما في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها وكلوا. يبقى ده حب يتعلق بإيه؟ وقال له ما نرمي كله. لا، أهل الإسلام في قاعدة لا يجوز إفلاس المال بدون ضرورة، لا يجوز إفلاس المال بلا ضرورة. إذا كان هذا الشيء فيه ما يضم فيه النجاسة فيعزى المكان الذي يضم فيه النجاسة والباقي ينتفع به، لا يسلم. مش كده ولا ايه؟ لان استبدال المال بلا ضروره هذا حرام شرعا، لان تضيع هذا المال الذي يعني للفقير فيه حق والناس فيه حق. طيب سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن فأرات سقطت في كام؟ يقول لك ايه؟ يا لو ما اذا وقع الذباب في ماء احدكم فليمسه ثم ايه؟ يطرحه فان في احد ذرائعه لا وفي ارش. فقال لك اعمل بعد أن أشوف الذباب وقع في الشاي هروح أقمصها عارف الشاي كله. طب اعمل كده يا أخي عشان تسمع كلام النبي. ابتداء برسول الله، حبا في رسول الله، والرسول الذي يأمرك إلا بما هو إيه؟ خير. لكن بعض الناس ما عندهمش إيه؟ ما عندهمش الإحساس هذا. هكذا روى البث مع اختلاف في الإسلام عامة أصحاب الزهد، يعني كلهم إيه رووا إيه؟ ألقوها وما حولها وكلوا من غير أن يفرق بين سمن وسمن، سمن جامد أو سمن مائع. ورواه معمر بن راشد عن الزهري كروايته، ثم رواه منفردا عن الزهري عن سعيد زي ما عن أبي هريرة عن أبي يعني وافقه في الإسناد، وجاء للحديث بإسناد آخر، لكن في كلا الحالتين غير النص. ماذا قال؟ هذا من حيث الإسناد، لكن معمر خلفه جميعا في لفظه، فرواه بلفظ إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني لا تنتفعوا به. إن كان جامدا ألقوا هذه الفأرة وانتفعوا بالسمع، وإن كان مائعا فلا تقربوا هذا السمع ولا تنتفعوا به. قد يكون هذا تفقها صحيح، قد يكون هذا تفقها، لكن هل هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الإمام ابن القيم لما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة صحح الحديث جماعة، وقال هو على شرط الشيخين، وحكي عن محمد بن يحيى الزهري تصحيحه، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحا بل رأوه خطأ محضا. قال خالف معمرا أصحاب الزهري في حديثه المفصل في إسناده ومتنه في حديث أبي هريرة، وخالف أصحاب الزهري في المتن وخالف أصحاب الزهري في المتن في حديث عبيد الله عن ابن عباس ووافقوا في الإسناد، وهذا يدل على غلطه في هذا المتن، وأنه لم يحفظه كما حفظ مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب الزهري. جميل يا جماعة؟ طيب إذا الحديث كان إيه مطلق؟ هو بدأ جاء بلفظ إيه؟ مقيد. ومنها أن يكون لفظ الحديث يدل على معنى، هو دي حاجات بقى البكرة كله مش هتلاقي أي حتة من كلامها كده. أنا نفسي واحد يجيب لي مثال أو كتاب تناول عن المسائل تجدها في كلام العلماء في فتح الباري في فتوى ابن تيمية متناثرة، لكن في مجموعة من المسائل نقول لك أهو هنا بقوة. ومنها أن يكون لفظ الحديث تبادق في المحدثين يدل على معنى عن طريق الفهم والظاهر لا عن طريق النص. جميل، يعني المعنى يفهم من الحديث لكن ليس منصوصا عليه في الحديث، فيرويه راوي برفض نص في المعنى، وغالبا ما يكون هذا النص مرويا من وجه اخر مرفوعا او موقوفا، فيرويه راوي باسناد هذا الحديث الذي رفضه ليس نصا في المعنى. على شو؟ لان بيعملوا ايه؟ من ذلك حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طالوت عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحلف. جميل هذا الكلام، من حلف فقال ان شاء الله لم يحلف. ادي الحديث بهذا الايه الاستاذ. ماذا قال العلماء؟ هذا الحديث أعلمه البخاري بأنه استصاره عبد الرزاق من حديثه بهذا الإسناد عن أبي هريرة. الحديث يستصر. قال قال سليمان ابن داود، سيدنا سليمان يعني ابن سيدنا داود الأنبياء، لأطوفن الليلة بمئة امرأة تجد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك يعني جبريل قلت إن شاء الله. خلينا قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، يعني مغولي كده، عارفين مغولي؟ إنسان مغولي تعرفوا الأطباء يعرفوا مشكلة ولا إيه؟ تعرفوا يعني إنسان مغولي؟ يعني إنسان يعني ناقص الخلق، ناقص الخلق. أحيانا بعض الناس يولد ناقص الخلق، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا مش عارفين ولا مش عارفين، بيقول عليه مغولي مشوه. يعني مشوه، إيه ده؟ إيه الدقة دي؟ ماشي. فأعطاك بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحلف وكان أرجى لحدث. هو ده هي دي القصة بطولها. الراوي عمل إيه؟ أخذ من الحديث قاعدة، قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. لكن هل هذا رد النبي؟ لا، هذا اللفظ مروي من في أحاديث أخرى مرفوعة وموقوفة وصاب الوقت. يعني كأن عبد الرزاق عمل إيه؟ لما وجد أن هذه القصة تدل على المعنى الذي نص عليه في موقوف ابن عمر، فروى الحديث نفسه بنفس اللفظ الإيه؟ الطريق المعنى. دعاية؟ على أن اللفظ المستطر يروى من حديث في حديث آخر عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، فلعل عبد الرزاق لما رأى حديث أبي هريرة يدل عن طريق الضالي على ما يدل عليه حديث ابن عمر عن طريق النص، استجاز ان يروي حديث ابي هريره بلفظ حديث ابن عمر، او يكون اخطر حيث روى حديثا بلفظ حديث اخر لكونهما في باب واحد ويدلان على معنى واحد. فهمت يا عم؟ يبقى الحديث نفسه ليس صريحا في الايه؟ وليس نصا في هذا الايه؟ المعنى. فجاء الراوي فجعله بلفظ نص في الايه؟ في المعنى. فهمتم يا شباب؟ وقد اعل الامام ابو الفضل الهروي حديثا اخر بمثل ذلك، وهو حديث ابي كابد بن الاحمر عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا اللفظ مأخوذ من قصة طويلة، عارفين هي القصة دي؟ فاكرين قصة عبد المطلب لما جاءه الموت، أبو طالب لما جاءه الموت فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كل كلمة أشفع لك بها عند ربك. كل كلمة أشفع لك بها عند ربي، فماذا ولم يقلها القصة المعروفة؟ جميل. فده معنى ايه؟ ان من قال هذه الكلمة تكون نجاة له يوم الايه؟ الخيمة، وهي لا اله الا الله. الرب ايه؟ لقى هناك حديث اخر او اثر عن بعض الصحابة صريح بهذا المعنى، فجاء بهذا باسناد هذا الحديث فرواه باللفظ الصريح وليس بالقصة بطولها، والقصة وان كانت تدل على هذا المعنى عن طريق الظاهر لكن لا عن طريق النص. قال الامام ابو الفضل الهروي هذا غلط فيه ابو خالد الاحمر، انما هو مستخرج من قصه ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه، انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. على ان رد حديث لقنوا موتاكم لا اله الا الله مروي عن ابي سعيد الخدري وغيره، فلعله وقع فيه مثل ما وقع في الحديث السابق. الله جميل هذا الكلام، الحمد لله خلصنا الرواية بالمعنى، نصلي بقى.